أحيي الآن موقف الأزهر الذي يعزي العالم الصامت في ضحايا فلسطين الأبرياء، ويحيي صمود الشعب الفلسطيني الأبي، ويدعو الله أن يلهمهم الصمود والصبر في وجه طغيان الصهاينة وإرهابهم مع هذا الصمت المخجل للمجتمع الدولي. فلقد أصدر الأزهر بيانا في كلمات واضحة حاسمة قوية، يتقدم الأزهر الشريف فيها بخالص العزاء وبصادق المواساة في شهداء فلسطين، بل وقال في شهداء الأمة الإسلامية والعربية، في شهداء فلسطين الأبية الذين نالوا الشهادة في سبيل الله، ثم في سبيل الدفاع عن وطنهم وأمتهم، وفي سبيل قضيتنا وقضيتهم، قضية شرفاء العالم، ألا وهي القضية الفلسطينية. بل ودعا بيان الأزهر ربنا جل وعلا أن يلهم الشعب الفلسطيني الصمود في وجه طغيان الصهاينة وإرهابهم، وحي الأزهر بكل فخر جهود الشعب الفلسطيني، مطالبا العالم المتحضر والمجتمع الدولي بالنظر بعين العقل والحكمة في أطول احتلال عرفه التاريخ الحديث.